بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبعد. ما زلنا في كتاب التوحيد، ما باب ما جاء في الذبح لغير الله. كتاب التوحيد كي بري توحيدي بينيني توحيدي بمعنى داي توحيدي بمعنى نا دين الإسلام كي كامل لو شرك كده خالص توتين نسني كي نارا مطلوبي وكي نارا مطلوبي كنني معناه توحيدي أجانا كده شرك كي أجانا ونطلب توحيد كي أجانا عشان أجانا ورني تانا توحيد كورنا وتوحيد كي أجانا كده شرك أصلا أجانا ونطلب عشان شرك كي أجانا ندادوري عشان شرك كي أجانا كنني كينا نا كي أجانا ركسترو باب ويار استيار غسكو كنن شرك تو ني تالي كي شرك كي شرك بلا جار دالتي اما او كان يغني باب ما جاء في الذبح لغير الله. يعني تي دباتي ذبح غنن دباتي تي دبات عليك بهيمة الانعام تي اور دبا غنن سريك دباتي كي ساتو كي كاستركسري wa iru adur ke bare tegiene ku wure da bagene ero fatisi bismillah allahu akbar gena da bani ki iru adur gunani junun ni guniga shitan ni guniga malaika ni guniga salin ni guniga shek ni guniga na da bani fatisi why ero adur gunat dabane ngene ke worketi halale tayib ero adur gunat dabane ki ke shirir izne ki ay ke jais ke dabane kar dabane ar ero adur datiye gunin min awala hodisiki erdena dabana ma ke kero uko ina iro adur gune da bane ge junundu ke ina naru shitandu ke ina naru wa turba sandu da bane yar wali ne zahari ke gana da bane yar malaika re adur ke ina da bane yar hatta o kone biya dar bari ga o hakim akuri ke tiga ero da bagine re taga wari ku hare gine ne selnul dali ero ki da sando da bagni wara ker da bagni nyarat kene wan ero go ibada e gwar ki sando da bagni ki fitisi dam garde ayage mur dam ki tiong tay raw ne di fitisi izan da bati ki ke sherier izen ne ki gi agran le na sene ne ga barawono ki tega junene ga nyaganor sayene ne ga semayete ne ga arusete ne ga oisi sinane le na sayene ne ga ne betar kharat kinor aur dai ga kesa ko jais baba shirktu na bani ngene ne jais baba jais kira na bari ngene ne jais ke kam ngene ke estigen irwadur kugudo da bagene hodis irwadur kugudo or da bagene hodis irwadur kugudo da bagene halale irwadur kugudo da bagene ki barawa ki des saide ne ga berdo sele ne ga nyawo sanda bagene ga dai ga itni ga semai ke ga arus ke ga agame nyawo ki kaide ne ga keso ko jais wara kerda bagne ga junun ni san da bagne ga ayay morne na akke sere da bagne ga ayay mor kana yoro te gisna la sokko akki ayay go yara bana te gisna lege izan da ba tiki bab ma ja fi dhabh li ghayri llah u iru sandu da bagne or erje ni sandu da bagne ngine ni hokko mo go da yini ayay ko orne ki قال الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له قل يعني معنى ربنا رسول هر إيجنك إن صلاتي صلاجي صلاجي أي إرسانو صلاجي إرور صلاجي ونسكي نسكي يعني معنى تي إير دباجي تي أروه عنك إير دباجي Iro umur da baga, iro izin da baga na, iro sandu da baga, junun sandu da baga, salam sandu da baga, shaitan sandu da baga. Wa mahyaya wa mamati lillah, isiniga eniyi umur ga irur kidi. Hayaliga hayayi umur ga irur kidi. Manaw, eniyi kitiga irur korni kiyom kisro, hayayti ka irur ikiyom ego nesu, salaka, iro sandu salage. Tida bakar irusan da bagene igni la sharika la mana shirik misqala zarra zulu rabbana subhanahu wa ta'ala nabi sallallahu alaihi wasallam yaro fa salli li rabbika wanhar o kone goyinara rasul sallallahu alaihi wasallam yaro mamma ke borgo tenai borgo beli sagen do sokono ina so ber emati din takin nego negni adro sokore gni adro gulyo gni eh borbale ke yawni o borbale ke re kone riara era solgo bernebi ne era bana borbale ke dogo borgo bale sagni ga sokono itene ke soigo ber tane bayne so unigni ne derata du hen adro tem tayri ربنا سبحانه وتعالى آياتي كيسنا لنا إنا أعطيناك الكوثر هذا الكوثر جي ناهر ديانو إنا جيدي هذا الكوثر جي داي أرهزت يوم القيامة جنيني وغا سكو أرغال أركسالي الرسول صلى الله عليه وسلم أي نورا آراء إليه هذا الكوثر دو إليه بيجين رأي ترغوغي أورا ترغين رأي تسوغوغي إنا را تسوغي kos ko ke wala yare ke mar ko sama ger iga tare ger umma ikara bara ko do bi to ra ke gouti na yare ke kesu kana orga bi eror jener se wdin inna a'tainaka al-kauthar fa salli li rabbika wanhar irono salana ke yin kerati dabane ga iro sanu dabana won فصلي لربك ارسل صلاه صلاه ارسل صلاهك وانحر تدبانك ارسل دبانك اذن اروكر دبانو شرير اركير دبانو ولا سنم دبانكينا ولا كنوس دبانكينا ان الشانئك هو الابتر اوغوي ناي اكي نغريانيا برتي تادوراكونين كري ادروغوتا كري بري Emak wakilu ayer gaya kau orang yang bersatu ayer dua sakir taki, lakin Rasulullah dulu wakil azan ger kesana tahu kan agak? Usalani ham samar raga sokoh ashadu anna Muhammad Rasulullah mikro bahi kau sokoh salah harga nere. Emak berbur beri kau kena isikin azan ge Rasulullah dulu wakil hayar kesu agak? O ergi kiki, u ayer kau orang filan lu kiki nama fasirin kini dulu wasakir kau. أن علي رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلي رسول صلى الله عليه وسلم تيستلعوا بوين لعن الله من ذبح لغير الله وإرورة تيجينير نباقنا مال أو كوارة قصدت وإرورة تيجينير نباقنا كي ملعوني ربنا أرحم وروات لين وكما لعنينا أبو بيقين وذبح لغير الله كنا لعنة برداي لعنة كمانا أرحمة إروكرا نواتي وار مشكلة إرو أرحمة وحايقرا نارينا كسو أفيهين يوم وقو يا ربنا أرحمة ركاية رسول صلى الله عليه وسلم استري وإستري يا ربنا أرحمة وقروا ربنا سبحانه وتعالى او السري ارحم اغرا اتلغني كوبوي نيغي واتي دا باغنا اورو كارغي ايرو ساند دا باغنا اورو شرير كه اذن كي كيدور دا باغنا اورو كتورا بارا دا باغنا او ايمه ام باتاري كوجور دارو تي بارار وار او هارغه تي دا باغنا كيريني اقاغر كوري كيري خير كوري ار وا وا واغنا سيليرو اغور ار اغو جيم جيم جيم جيم جيم ني بدار كيري كوري امتا تي ابور دي سكو ام باتاري رو هارا شيطان جنون ديرو ام باتاري غير كوبوي ام باتاري غير او كير كوبوي او كا تيني اي ديغني te koskin ini tingnon orne gesra to war ke daraja kirko ini e daga dana erki dara de barasaro ke ki ake hoyini irono amata riberti ga u garinne dasan dasan obe er eure bersato adure bab karera hiera oblogne enne bia ki koisiro ti e bia ki gorsanno obe ba o gora karera ude hojini kidie abrogne re enne e ti degeni oh abi akare regina oh hojini regina abrogne te kirna orkida e me khana ambatari o harage ya jome koro regina sawa to kire kanu akar tibe diu are ga koro gre uni biri kire kanu ne e biri bersata no tigina biere kire kai o ge er o er jurta ya igi ambatari ro kire tawri araba rasul ta go bartar kiri umur go aber doke awamer umur ki go ge malaika ga nafizin shitan ki dati nafizin malaika umur ro ki tabili mane ge umur ambatar ki tabili ne aso ti oro sore ge umur ro ki rabar ro kan ne ne na arabana arhama no no wata la'ana allah man dhabaha li ghayri allah osi go ge لعن الله من لعن والديه او والدين كو كرا كو با كو قال لاني ني ني ربنا ارحم اوراتري والدين غنوا ما نو كرا نو با نو ني ننا لاني او نوتغينا يا رسول الله كرا كو با كو لاني ني ني كولين او غوجينا او ني با هر laani gine oda go yine hitkine oda rafaske ligia indo ba kigo laani gindo oda hitkine oda her naga ba gano malone gine ba kigo laani gine abo do gine gine ni on ba go laani gine gine ya rasulallah kaifa yusubbu rajul walidayhi oga no tigina ba ngoro kira oro bartar go jine lane ni no tigina dilina rasulullah kulina as yasubbu aba rajul fa yasubbu rajul abahu na go ene oga kira gunere er naoni ne kin wala oga ba ge gunere er naoni ne kin oro kidan ne do nafsi ti ba ori ne kin do ando wala na ba no kiki wala kira no kiki emana sabab ne de walden gono sebbe na odo iti kore ni ge kige nekina ne ne gena bari ri ti ne ni ge ke yinere na oge baage sabbe ni wala kra wa sebbe ni dar ki kana ol sa arma ki awra yenu akuler o obera ka gairo olivia ra ka gairo akure kini na al abuk kini ri oger ie ni ene to e rabana arba gano la ne gini ne ini eri ni e oge lan abuk kini ni lan abuk kida e rabana arba gano arhamara kwatina ba gano rabana la ne gina na e ini berto hari ene ne na har na al abuk wana al ummak satu e me ne gini eme erkigi rabana arkirano ga bagano ga rabana arhama wora kuwelegini eme barigi o kogorne kegini nai dana o bariki sato o kogorne gina o awwallo o ba kuurido o baror kogorne eme na shiregi na bagano laane ner kadbina ne gi u hoge bang laane ne ne ma ba kino guro na ogi o berre na igi mushkila na ba na ke ba ba ko ke mi roli dai uber na we ker na ga shun gunar ku de ga solmene na ga ge berre ba ko ki ke ge so hadir do bias kontra si nyegi na yo june de gi na so ke kwara yo ba ko jirime go dai ema una oge ba do gundo ando ora to hore ba ona do kuule la ne na se be ne na so na sabab ne de ba ona gundo sando ema na ba no la ne we go ge na la ana allahu man awa muhdithan awa ge be mana yare oge muhdith ki da muhdith din ki ga ye muhdis kinara umur al amma ki gaye muhdis umur al amma ki ki oni bojina o zulmi ne o hakka tebere o ga zulmi ne obro ne o ogra hakka o gere eso o gudra kide o ekore gudra kide kida kaire ni sujeri eurere o ki tebere amma genere oki gagra ma ki ter gina ge ki hakko ogra te bro o azul mingi ki na amana re o madolonge ter ne ge ki ki de bara ogra hakko te bro na malon ne hak ne ge ogi o hak te bere gini ne na ogra hakko bina orki o on kilo ne so shagene ga arde na hakna tabe na osul mina ndire shunguna osul lona dai o osul mina o wa ya ya shiri na ko ina o zalim lo tabe na amana re o madrum lo kamera da gagra ma tine terne na otar kana ta na ti jag jag ere sul mina dana na tabarnet ere no ma ge adal lo tine terne na ga ga torne e unigini ni ma on kayne ni wa zalim gi zulum gi o madlum gi hakko wa berrata bilana so or kirikiri o zalim gi kayare e wulini ni bari maloni muhdis kala maana din kirkisri wa beda bartai wa beda bartai gi nere din gi beda ko warna kidiye o hak barta go jina hak beini ne bida go beini ne kede ne so onir ewu ne re o bida barta ke keri ki diere ewu ne re kibera or hak beini ne bida go beini ne or beini ne wadai ne kede niru ewu ne ki ga awa muhdathan na makhluq ne da so rabbana hak sando samawati ki bina ki dawne hak sando arne hergne حق سند مخلوق که خالقی نه، حق سند یوم القیامه گوی سیره یا ابدی نه حق تگویی نره، او حق تگویی نگا، دین حق تگویی نگا، ایرو حق تگویی نگا، حق نه ای تگویی نه نه گویی نه حرویی نه حق تگویی نه گویی نگی نه نه ارهاما ایرو کرده سر نه نه حق نه نیو، او تگانانو قطار جویر کسی نه نیو. Battle de faina go hak ta go ina go o ma o zalim amana o istigogi la'ana allah man ghayyara man al ard o gena re or be hudut kiri ise huduti to be huduti gene gene ti edrar o je ala ala ma ro kuere mina onir turne to be goro ga wala ne ko ni alama isa ki ga gane gane ti edrar ku edere onir mana torne hamza meter na roni torgina ko so ti metran na oni torgina ko so ti ade na oni torgina ob dogana re alama ga dana ay ga hayre ne ge ummu kuru de kete gan da sire shiber gi ki wa isa shiber o ki te bal gine ne yom al qiyama gine ne ardi saba ga sokko ku edere o ge kire ga ore sai zulum dunya yi ga dare isa zulum na nawo ne aso غير من الارض كما انا علما برد اوغرو سي جرجر علما كريغي علما برتي هايرني كتي اون كيغو جونن ايرو اغانو كتي نغانا كاغالي علما غوي توباكي اسياكي موركي هايرتي حرام جايس اتري هايرنا اوتي تانينا ابران اوني ني اونارجين علما كا هايرني ساتوغي ظلمينن غير من الارض يمانو جيران نار اوكرو جيران ليري اوغي تورنا اونير كان علما كو ايرنا علما جيتوني ابدوني مالون ندي اما دليلغي شاهيت كونداي لعن الله من ذبح لغير الله اول وقت كورنغي اوغن را يعني تي اغواري ايرو ازندادون ايرو ايرو ساندورو تي جيني ساندو دباغني ني ملعوني كذا شرط كتك. حديث آخر جاء عن طارق بن شهاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة رجل في الذباب ودخل النار رجل في الذباب. قالوا وكيف ذاك يا رسول الله؟ قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجاوزه أحد حتى يقرب له شيئا. قالوا لأحد ما قرب؟ قال ليس عندي شيء قرب. قالوا قرب ولو ذباب. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر قرب. قال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة. طيب هل اسكي اليري ساو ساندو اوني قد جنة اولي اوني قد جير اولي قنيني ساو مشكلة او ستي قو جنرة darner sareso darge edikir tukidia agras kar ke dugulera sanamne sultan iroy hakim bu iroy ko warne agar ke denera okite wena nage ko india te hitiyo ko ine ke agar ke ne gulini ni ke dane da bana sanam gar ke ne rawano ni tetenna osu ige o tiki dinu kai ti so na yin ke da na re dar ki o ke tinage sanam go sultan ke ge tene da bana ki ke wa ne go tene da baba ke be wa no oni do e da ba ke ge so e ti ti go miskin li gro ti ti go na da bana ni tin do e a to ke sai na so iri su ko mumkin na ra to do sauti ne ga ne kappe na re kor na ni te bana be gi da bana mi ra de ke jali ne so alas ere gor saw kita ni dap ne ni ni ake ne biari to warna kilo saw da ban dona berdo yesinara begi ye ta godra yi ne gi ne yi ne rewa na ogna ga kiro na berdo yeskina be ay begi godra yi ne gi ne ki daara ka gi ne ti yesinu ya nar janam do kiri saw sabab to ne ero esin da dundu ti da ba gani saram do da ba re ke saw we da ba re so jirime saw kir jeru di ni rasul sallallahu alaihi wasallam izan shirki bar menna ke dogra shirki menna ke sao mushkila ire sao utro goy cap ke ne ne ko gorna u sanam ga kasna isna boro mushkila nar janam lawri kare ke wajasro o ne kara sao sabab to jenner awri gin o ki da o ki ora bagara u ora aka sao ke do ari gin ko sore do ay no bagara go sore ay bagara o iriri ei saudo saure menna ga sanam da ba ke gon ne la la ki shirki de gon ne sinigi ni to ta ga selur tim ne ndegiro bara no tekir ne wegi ne gedina wena nuri ger ne so la la edi gon ira bi ga sin ne so u shirki to edi bin ne yini ne to no ru edi min to wani ge ei te saudo saure menna ga sanam ti ke gon ta gibe da yo ne era ni bagra ono ge bar ta tim ngini kini kito hit ki dia ni aga ki janna na uli idan shirk bar men na ke dio khasatan baba zawahige oge na e gaset te gogo e urti ni ari gina ga ti nyayi mari na so ti o yi ni doga so to ara kala ti ra bara do anna o gina kiri la la shirk men na ke dio sawe ong da wagina re saor narjanam do kidi kew ye kasro sel oke sawe gereso sawe eugine ge nireso generuri teda batale saure men nada teda batale oro sore re saure men nagada izan zabh li ghayr allah shirk kinara kera oge muslim digra warada kera kufur sai lanu shirk akbar kisando bab shirki zabh li ghayr allah shirk te ero sando da batai daro kunu sando da banega ege kunu sando da banega ima okne nyase gele to ero da bani to afa disite saro kima kalte ibada ni nyabele este hoyer tene nya tana bor dar ge yogni ni da basegero ni asegero kima berga ilim ni bamgu ka ne ni eh ei bagre nordar segere kido bagre isio do eh bagre bar koye dairo bagre ka bagre maya ne ne ogot koy segere ka maya ne ne te ga da ba ne kera te kuri ga ero da ba ne te kuri ga koy ne mushkila no dai shitan ni yere u begi dinigini ni halas nya no ke sununus or kida enyonos wala kunar selos masaso selos abra ona ge nya bara bor sardo isti hoy dester una kori ke u kara sigir no gene ne halas junun dinara nya e ke du nya kite ni ga e kare ni ga de kirie ni ga kinie ob do gene de sere ne ge ne so bara san no nya no ide na len kere na sigir na sigir ne ge tega asigir ra wala taqarrub ibada no ni ki ga ibada no ni tida ba tay de ge ke arabana isin ki gira barra da bana na shirktu ni tal ke arabana tida ba tikiru sala garo kena qara kasni salati wa nusuki fa salli li rabbika wanhar sala gar kasni rasul alayhi salatu wassalam kan ber sala ga berre akule sala niyos tida ba tay de ga berre akule da bana niyos rasul alayhi rasul alayhi salatu wassalam hajjatul wada di mir ke de talato sittinga magor korognere bagi kaso yari me vitale nara de nogna idan daba tigi onut barawna sanda baniga nyanor kine selega munasaba tine ga sagtu usena na baniga ge ore kerem don kira ti de dabar lakin kerem bu shirk tu nyoro ge khatar danje kisando bab shirki u oge ti awu kirege arabana izen da dundu shitane jununni barai asegere to go nai aya kone morne ne aguru akisere to go ti kone ti keri ke sokko shirk tu nirol na so u sawo da bagne kai nar jahannam nu tigini ni na ti sawre ekure da baron dilo na so shirk tu awwal shirk tu nigrare tane kana nar jahannam nigro na so baba shirk ke aburi rabbana subhanahu wa ta'ala sokko na jete ni ko gedar sa dar ka sa